فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لماذا اعتبر المصنف رحمه الله بعض المعاصي من البدع؟ سبق التنبيه على هذا، وأن المصنف رحمه الله ذكر بعض هذه المخالفات وعدها من البدع، والصحيح أن هذه المعاصي أنها لا تكون من البدع إلا إذا تقرب بها وصنع من صنعها ويظن أنها قربة، فلا شك أنها تدخل في البدع. وهو ذكر أيضا بعض البدع يعني التي يفعلها بعض الناس، مثل زخرفة المساجد وزخرفة المصاحف، لأن من يفعل ذلك يريد بذلك التقرب لله عز وجل، فتدخل هذه الأمور في البدع. نعم. حسن ليك، ماذا السائل يقول: ما التعريف الشامل للبدعة؟ حقيقة ليس هناك تعريف فيما أعلم يعني يضبط البدعة، ومن أفضل ما جاء هذا عن الشاطبي أنه قال: طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. سبقا ذكرت أن هذا التعريف فيه ما يؤخذ عليه من أنواع المؤاخذات في محاضرة في تعريف البدعة وحقيقتها في قباء، وذكرت تعريفا مختارا يعني للبدعة، وأن البدعة هي في الحقيقة ترجع إلى الإحداث في الدين، سواء قصد بها المبالغة في التعبد أم لم يقصد بها المبالغة في التعبد. وذكرت بعض الاحترازات، لا يحضرني الآن نص هذا التعريف، وأن البدعة قد تكون اعتقادية وقولية وعملية فيرجع إلى هذا، ولكن الأصل في البدعة هو أنها إحداث في الدين، فعندما نقول إحداث يخرج هذا ما لم يكن من الإحداث من السنة، وعندما نقول إحداث في الدين يخرج من هذا الإحداث الذي لا يكون في الدين، وهذا قد يكون من المعاصي. وهذا هو في الحقيقة يعني ضابط البدعة، وهو أن يتقرب لله عز وجل بغير ما شرع، أن يتقرب لله عز وجل بغير ما شرع من أنواع القرب الاعتقادية والقولية والعملية. أحسن إليكم، هذا السائل يقول: قول المصنف رحمه الله تعالى: وتسويد الأبواب، يقول السائل: الذي يصنعه الناس اليوم من إنارة البيوت بشكل واضح، هل يأخذ الحكم نفسه في المخالفة؟ وآخر يقول: هل يجوز فرش المفارش وإنارة المنزل بالأضواء لاستقبال المعزين؟ أما وضع الإنارة الشديدة على المباني بحيث يعرف أن هذا البيت فيه عزاء، فالذي يظهر أنه كتسويد الأبواب، فسواء سودت الأبواب أو وضعت الأنوار التي تجعل علامة على وجود العزاء وأن هذا البيت فيه عزاء. وأما ما يصنعه بعض الناس مثل أن لا تكون بيوتهم مهيئة لاستقبال الناس، فيجعلون شيئا من الفرش وشيئا من الإضاءة مثلا أمام البيت، إذا ما جاء الناس رأوا طريقهم وجلسوا في إضاءة يرى بعضهم بعضا، فهذا لا بأس به. وأما وضع يعني إنارة زائدة عن الحاجة وكالأعراس، وتكون هناك عقود من اللمبات للدلالة على أن هذا هو عزاء، الذي يظهر أن هذا يخشى أن يدخل في المخالفة، وإنما يكتفى بإضاءة تضيء للناس. والمفارش إذا كان ليس المكان مهيئ وضعوا مفارش أو كراسي ليجلسوا عليه، فهذا لا بأس به، لأن هذا من الأمور العادية. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم العزاء 3 أيام حيث إنه عندنا من العرف وليس فيه أي إطعام؟ العزاء الصحيح أنه غير محدد بأيام، وإنما يكون في الأيام الأولى من موت الميت. قال بعض العلماء: والصحيح أن التعزية تكون في المدة التي يعتاد فيها الحزن، ولكن الناس يقدرون أنها 3 أيام. فلو أنه عزى في ما بعد ذلك في اليوم الرابع أو الخامس أو بعد أسبوع لا بأس، لأن في الغالب أن الحزن يعني يبقى. وأما إذا ذهب الحزن في الغالب ومضى على موت الميت يعني أيام ينسى فيها الحزن ويقل، فإنه ينتهي العزاء. وأما أن يحدد ب3 أيام ليس هناك دليل يدل على أن التعزية 3 أيام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا في البلد يصنعون عشاء للميت، وفي هذا الاجتماع يعزمون أحد طلاب العلم ليذكرهم في هذا الجمع الذي هو من أجل أكل عشاء الميت، فهل يسوغ لطالب العلم الحضور وتذكيرهم وإلقاء درس لهم؟ وقريب منه يقول: هل للداعية أن يجيب أهل الميت لأنهم مجتمعون للعزاء وقد صنعوا طعاما للناس، فينصح ويبين؟ الصحيح والسنة أن يكون صنع الطعام لأهل الميت، لا أن يصنع طعام ليجتمع الناس ويقال هذا الاجتماع للعزاء، فهذا مثل يعني صناعة أهل الميت للطعام، لأن المقصود المنهي عنه هو أن يصنع الطعام من أجل اجتماع الناس، لكنه من أهل الميت أشد، فإذا صنعه غيرهم وأرادوا به الاجتماع يكون هذا مخالف. وأما أرادوا إطعام أهل الميت وخصوهم بهذا الطعام ثم جاء وقت العشاء وكان في بيتهم من كان من المعزين وأطعموه معهم لا بأس، وأما أن يكون هناك اجتماع ويدعى له الناس فإن هذا مخالف. وكذلك عندما يدعى كما قال السائل طالب علم في كل عزاء، وكذلك في الزواجات يقول العزاء ينصح فيه أو يعظ فيه فلان، والزواج الفلاني ينصح ويعظ فيه فلان، هذه من الأمور المحدثة. العزاء لا يشترط ولا يلزم أن يكون فيه واعظ، ولا الزواج أيضا فيه مذكر، وإنما تكون هذه الأمور أمور عادية يعني بالنسبة للزواجات والأفراح. وأما العزاء فهو أمر مشروع، يعزى أهل الميت ويدعى للميت ويصبر أهل الميت ثم ينصرف الناس من غير اجتماع ولا مواعظ ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا إهداء للثواب للميت، كل هذه أمور محدثة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز ذكر محاسن الميت في العزاء أو بعد الصلاة عليه أو قبلها؟ هذه أيضا من البدع المحدثة، أن بعض الناس إذا مات الميت قال اذكروا محاسن فلان، يقوم رجل يقول عرفنا كذا وكذا، هذا مخالف للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اذكروا محاسن موتاكم ليس المقصود أنه يكون في وقت العزاء أو في عند الدفن، وإنما المقصود أن الميت إذا مات لا يجوز أن يذكر ما فيه من المخالفة، ولكن يذكر المحاسن من أجل أن يتأسى الناس به في الخير، وليس هذا في وقت معين أو عند الميت أو عند الموت أو بعد الدفن أو عند العزاء، فإن هذه أمور محدثة لم تدل عليها السنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعضهم يغسل الموتى ويقول لا أغسله حتى تعطوني كذا من المال، قال وهم فقراء ثم ينصرف ولا يغسل لهم ميتهم، فهل يعطى من المال؟ أجرة المكفن والمغسل ومن يحفر القبر ينبغي أن يعني تكون يعني من أهل الميت، وإذا لم يوجد فيهم فإن تجهيز الميت كما قال العلماء هو أول ما يبدأ به من ماله الذي ترك قبل قسمة التركة، أن يستخرج منها تجهيز الميت. فإذا كان هذا الذي يغسل موظف من الدولة فإنه لا يعطى، هذه رشوة. وأما إذا كان اعتاد الناس أن يعطوا هذا الذي يغسل مالا مقابل ما يبذل فإنه يعطى. وإذا كان الميت فقيرا وأهله فقراء فينبغي المسلمين أن يحتسبوا في إعطاء ذلك المغسل يعني ما يعطى عند تغسيل الميت حتى يقوم بالتغسيل ويؤدى المشروع في حق ذلك الميت المسلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الطعام المقدم في العزاء قد جمع من أموال الناس منهم الفقراء والمساكين، فهل يجوز أن نأكل من الطعام إذا كنا جالسين وحضر الطعام؟ يقول: وإذا كنت من أهل الميت وكان أهلي يفعلون هذا العزاء وجمع الطعام، فهل يجوز لي أن آكل؟ ينبغي أن ينهى الناس عن هذا الأمر وعن هذا الفعل، وإحراج الناس وجمع الأموال من أجل العزاء فهذا لا ينبغي أن يفعل، وينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس السنة وأن ينكروا على هؤلاء. وأما أكل الطعام من حيث هو غير محرم، لكن لو تركوا من باب الإنكار عليهم وقال أنا لا أحضر لأن هذه مخالفة ولا ينبغي، من باب الإنكار يكون هذا طيب، وأما أن يعتقد أن هذا الطعام لذاته محرم إن هذا غير صحيح، لكن ما أعطي من أموال الناس وما أعطوا بطيب نفس فإن هذا يعني حلال إذا أكله غيرهم، لكن الإنكار هنا هو أنهم يفعلون هذا من أجل العزاء، هذا فيه مخالفة. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط شد الرحال، وهل إذا ذهبت ما يقارب كيلومتر واحد أو أكثر بقصد زيارة القبر يعد هذا من شد الرحال؟ لا، هذا ليس من شد الرحال. شد الرحال هو أن يعد الرجل زاده ومتاعه ويرتحل على راحلته، وهو ما نسميها الآن في عرفنا السفر، وقال سافر فلان، سافر يعني أخذ حقيبته أو متاعا معه يأخذه المسافر. وأما إذا كيلو متر فهذا داخل المدينة الآن، كل من يأتي إلى المسجد لربما ابتعد بيته عن المسجد أضعاف هذه المسافة. فشد الرحل هو السفر، كل من كان داخل المدينة إذا زار القبر لا يكون هذا من شد الرحل، وإنما شد الرحل أن يرتحل من مكان بعيد ويسافر لزيارة القبر، فيكون هذا مخالفة لأنه شد للرحل من مكان إلى المدينة. وأما زيارة القبر ممن يكون داخل المدينة من غير تردد ومن غير اتخاذ القبر عيدا فإن هذا مشروع. نعم. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص لبس ثوب الثوب الأسود للمرأة وكذا للرجل، حيث يلبسون بدلات سوداء أو يضعون نظارات سوداء؟ هذا كله مخالف للسنة، ما يفعله بعض النساء والآن بعض الرجال من لبس الأسود أو اتخاذ شيء من الملابس أو شيء من الأثاث الأسود، كل هذا محرم لا يجوز.